والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع تبلغ عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آية الله تنكرون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: امتن الله تعالى على عباده بما جعل لهم من الأنعام التي بها جملة من الإنعام، أنعام فيها نعم كثيرة، منها منافع الركوب عليها والحمل، ومنها منافع الأكل من لحومها والشرب من ألبانها، ومنها الدفء اتخاذ الآلات والأمتعة من أصوافها وأوبارها وأشعارها إلى غير ذلك من المنافع. فهذه جملة من المنافع ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات فيما يتعلق بالأنعام، وهي منافع الركوب ومنافع الأكل ومنافع الشرب ومنافع الدفء واتخاذ الآلات والأمتعة من الأصواف والأوبار والأشعار، كما قال جل وعلا: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، إلى غير ذلك من المنافع. ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم من الوصول إلى الأوطان البعيدة وحصول السرور بها والفرح عند أهلها، وعليها وعلى الفلك تحملون أي على الظواهر البرية والفلك البحرية، يحملكم الله الذي سخرها وهيأ لها ما هيأ للأسباب التي لا تتم إلا بها. فهذه من آيات الله جل وعلا، ويريكم آياته الدالة على الوحدانية، على وحدانيته وأسمائه وصفاته، وهذا من أكبر نعمه، حيث أشهد عباده آياته النفسية وآياته الأفقية ونعمه الباهرة وعددها عليهم ليعرفوها ويشكروه ويذكروه جل وعلا. فأي آيات الله تنكرون؟ هذه آيات كثيرة، فأي آية تنكرون؟ آية الأنعام في منافعها في الأكل أو الشرب أو الأثاث أو الدفء أو البتاع أو آيات الفلك أو غيرها من الآيات، الآيات كثيرة، فأي آيات الله تنكرون؟ أي آية من آياته لا تعترفون بها؟ فإنكم قد تقرر عندكم أن جميع الآيات والنعم منه تعالى، فلم يبق للإنكار محل ولا للإعراض عنه موضع، بل أوجبت لذوي الألباب بذل الجهد واستفراغ الوسر للاجتهاد في طاعته والتبتل في خدمته والانقطاع إليه سبحانه وتعالى. فهي آيات وأدلة وأمارات وعلامات ويقين واضح يدل عليه جل وعلا. ثم ختم هذه السورة بهذه الآيات التي فيها تذكير بعاقبة من كفر من قبل وباغترارهم بما أوتوه من العلم، ولكن انفض وزال كل ذلك لما رأوا اليقين من الله سبحانه وتعالى، وعند ذلك لم ينفعهم تراجعهم. فقال جل وعلا: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، إلى آخر الآيات. قال الشيخ رحمه الله: يحث تعالى المكذبين لرسولهم على السير في الأرض بأبدانهم وقلوبهم وسؤال العالمين: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، أي نظر فكر واستدلال لا نظر غفلة وإهمال، إبصار وتفكر، نظر إبصار وتفكر، أما إبصار دون تفكر فإنها لا تعمل أبصار لكن تعمل القلوب التي في الصدور. ينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أي من الأمم السالفة كعاد وثمود وغيرهم ممن كانوا أعظم منهم قوة وأكثر أموالا وأشد آثارا في الأرض من الأبنية الحصينة والغراس الأنيقة والزروع الكثيرة، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أي من علم ومال وقوة وسلطان لم يغن عنهم ذلك حين جاء العذاب، حين جاءهم أمر الله فلم تغن عنهم قوتهم ولا افتدوا بأموالهم ولا تحصنوا بحصونهم. ثم ذكر جرمهم الكبير, الجرم الإثم والظلم والبغي والاعتداء والجوز الحد والسيئة. فقال فلما جاءتهم رسلهم بالبينات أي من الكتب الإلهية والخوارق العظيمة والعلم النافع المبين للهدى من الضلال والحق من الباطل, ما جاءت به الرسل يبين الهدى من الضلال ويميز الحق من الباطل, ماذا فعل هؤلاء؟ فارحوا بما عندهم من العلم أي المناقض لدين الرسل. ومن المعلوم أن فرحهم به يدل على شدة رضاهم به وتمسكهم ومعاداة الحق الذي جاءت به الرسل وجعل باطلهم حقا, وهذا عام لجميع العلوم التي نوقض بها ما جاءت به الرسل. كل علم يناقض به ما جاءت به الرسل فهو علم باطل, وهذه قاعدة عامة قررها هذا الإمام هاهنا. فهذا عام لجميع العلوم التي نوقضت بها ما جاءت به الرسل, نوقض بها ما جاءت به الرسل. ومن أحقها بالدخول في هذا علوم الفلسفة والمنطق اليوناني الذي ردت به كثير من آيات القرآن ونقصت قدره في القلوب وجعلت أدلته اليقينية القاطعة أدلة لفظية لا تفيد شيئا من اليقين ويقدم عليها عقول أهل السفه والباطل. وهذا من أعظم الإلحاد في آيات الله والمعارضة لها والمناقضة, فالله المستعان. يعني هذا مما وقع على الأمة في الزمن الثالث, وهو أنها انبهرت بفلسفة اليونان ومنطقهم وعلم كلامهم, وانبهارها بها أداها إلى أن ترد كثير من الآيات وتحكم فيها هذا العقل والفلسفي وهذا المنطق ونحو ذلك. وكذا في العلوم الحديثة كثير من انبهر بها ورد بماذا؟ بها كثيرا من الآيات وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكل علم يعارض به كتاب الله ويعارض بما جاء به الرسل ويناقض به ذلك فهو باطل, وحاق بهم أي نزل بهم ما كانوا به يستهزئون أي من العذاب. فلما رأوا بأسنا أي عذابنا يقينا أقروا حيث لا ينفعهم الإقرار, قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين, أي من الأصنام والأوثان, وتبرأنا من كل ما خالف الرسل من علم أو عمل. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا أي في تلك الحال. وهذه سنة الله وعادته التي خلت في عباده أن المكذبين حين ينزل بهم بأس الله وعقابه إذا آمنوا كان إيمانهم غير صحيح ولا مندي لهم ولا مديا لهم من العذاب, وذلك لأنه إيمان ضرورة قد يضطر إليه. إمام المعاين, إيمان المعاينة كما سأل بعضهم ما هو المراد بإيمان المعاينة, هو هذا إيمان ضرورة عاين العذاب فهذا لا ينفع. وإيمان مشاهدة, وإنما الإيمان النافع الذي ينجي صاحبه هو الإيمان الاختياري الذي يكون إيمانا بالغيب, وذلك قبل وجود قرائن العذاب. قال قبل أن تطلع الشمس المغربية وقبل الغرغرة. وخسر هنالك أي وقت الإهلاك وإلاقة البأس الكافرون خسروا ماذا؟ دينهم ودنياهم وأخراهم. ولا يكفي مجرد الخسارة في تلك الدار, بل لا بد من خسران يشقي في العذاب الشديد والخلود فيه دائما أبدا. وتم بهذا تفسير سورة المؤمن, جعلنا الله وإياك من أهل الإيمان الكاملين التامين, وجعلنا مما يلتقي بدرجاته وأن يكفر عنا جميعا ويتجاوز عنا السيئات بحمد الله ولطفه ومعونته لا بحولنا وقوتنا, فله الشكر والثناء والحمد لله رب العالمين.